شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأحبابه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله أرسله رحمة للعالمين، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة، فجزاه الله عنا وعن أمته خير ما جزى نبيا عن أمته. اللهم أوردنا مورده وأسقنا من حوضه شربة هنية لا نظمأ بعدها أبدا، واجعلنا من خيار أمته، واحشرنا في زمرته، واجعلنا من أقرب الناس منازل في الجنة منه. ثم ما بعد، أيها الأحبة في الله، قد وصلنا وإياكم إلى قوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. وما زلنا في قوله تعالى: وإياك نستعين. وفي هذا اليوم نذكر نماذج وأنواع من الاستعانة بالله جل جلاله. الاستعانة بالله سبحانه وتعالى أولها الدعاء، والدعاء أنواع. هنالك دعاء بالعبادة، وقد تحدثنا عنه في حديثنا عن إياك نعبد، وهنالك دعاء بالمسألة، وهذا الدعاء بالمسألة سنخصص له هذا اللقاء. فالدعاء بالمسألة له طبعا أنواع. هنالك سؤال الله سبحانه وتعالى بأسمائه، وهو الدعاء بالأسماء الحسنى، وهذا أفضل الدعاء، لقوله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وأسماء الله الحسنى مقسمة على حاجات الناس، كل ما تحتاج من حاجات الدنيا والآخرة هنالك اسم من أسماء الله عز وجل وصفة من صفات الله تخدم تلك الحاجة بإذن الله تعالى وتوافقها. فمن أحب الرزق فمن الرزاق؟ الله. من أحب العلم؟ من العليم؟ الله. من أحب القوة؟ من القوي؟ الله. من أحب النصر؟ من الناصر؟ الله. وهكذا، فكل حاجاتك مندرجة تحت أسماء الله الحسنى. فإذا عرفت الحاجة فاعرف الاسم، ثم ادعو الله بالاسم الموافق لحاجتك، ستجد حاجتك مقضية بإذن الله. وقد ذكرنا تفاصيل هذا في الحديث عن أسماء الله عز وجل وصفاته في تفسير قوله تعالى: الرحمن الرحيم. وذكرنا أيضا تفاصيل ما يتعلق بالأسماء في قوله تعالى: إياك نعبد، وأن من عبادته توحيده، ومن توحيده توحيد أسمائه وصفاته. الآن نأتي للوسائل التي تستخدم في الدعاء. الله عز وجل يقول: ولله الأسماء الحسنى، عفوا، يقول: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. فما هي الوسيلة التي تنفع في الدعاء؟ ما هي الوسيلة أو الوسائل التي تنفع بالدعاء؟ هل يتوسل إلى الله؟ نعم، يتوسل إليه، لكن يتوسل إليه بماذا؟ يتوسل إليه بما شرع، بما أذن. وقد أذن الله لنا أن نتوسل إليه في دعائنا بأمور، نذكر تلك الأمور. من أولها التوسل إليه بأسمائه، فما توسل إليه بشيء أحب إليه من أسمائه الحسنى، هذا التوسل إلى الله بأسمائه. ثانيا التوسل إلى الله بصفاته: ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء. هذا الدعاء دعاء إبراهيم عليه السلام، وليس فيه اسم من أسماء الله، لكن فيه صفة الله: تعلم، وتعلم صفة العلم، ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله. فهنا أثبت العلم ونفى أن يخفى على الله شيء، وهذه الصفة، صفة الإحاطة، دعا بها إبراهيم عليه السلام، وهذا دعاء وتوسل إلى الله بصفاته. طيب، ثم من أبواب وأنواع التوسل التوسل إلى الله بالعمل الصالح الذي وفقك الله له، بالعمل الصالح الذي وفقك الله له. وما من عمل صالح تعمله إلا وقد وفقك الله له، وما توفيقي إلا بالله. ومن ذلك توسل إلى الله بالإيمان، أنك آمنت،

وهذا سجود الشكر يستجاب الدعاء فيه. وإذا جاءك خبر مخيف وسجدت سجود الخوف خر راكعا وأنا بسجود له سببان أو ثلاثة أسباب. سبب الأول تعظيم الله، سجود العظمة الذي في السجود في الصلاة. سبب الثاني شكر الله وهو سجود الشكر. سبب الثالث الخوف من الله وهو سجود الخوف. ولهذا سجدات القرآن أغلبها من أي باب؟ من الخوف، سجود خوف. الله عز وجل يقول في آيات السجدة إيش اللي كان قبلها؟ إيش الآية؟ نعم، قبل تتجافى جنوبهم عن المضاجع. لا، قبلها آية السجدة. نعم، ناكسوا رؤوسهم. شوف هذا يخوف الله، ناكسوا رؤوسهم عند ربهم. نعم، ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. ولو شئنا لأتينا كل نفس هداها ولكن حق القول لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. نعم، طيب هذا يخوف الله، فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون. هذا خوف. طيب الآن المؤمن يرتجف، إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا. إذا سجدا جاءت بعد خوف والله بعد طمع. خوف، قد تأتي السجدة بعد طمع لكن أغلبها خوف. قال الله عز وجل سورة النجم، قال تعالى إيش الآية السجدة فيها؟ لا لا لا كلا تطعوا سجود واقترب، ليست النجم ذيك سورة الإقرأ العلق، كلا لا تطعه واسجد واقترب. هذه في باب الطمع، لأنه قال لا تصلي والله قال لا تطعه واسجد واقترب من الله. لكن في باب سورة النجم الله عز وجل يقول فبأي آلاء ربك تتمارى. هذا نذير من النذر الأولى، أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة. أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا. شوف هذا البكي هنا خوف وبكي، ولك السجود. إذن السجود 90% خوف ويمكن 10% طمع، والخوف سبب إجابة الدعاء. من خاف أدلج، ومن أدلج بلغ المنزل. ألا وإن سلعة الله غالية، ألا وإن سلعة الله الجنة. ورد في الحديث أن من صلى لله 12 ركعة ثم سأل الله شيئا أعطاه إياه. استعينوا بالصبر والصلاة. صلاة الضحى من أسباب إجابة الدعاء، صلوات الفرض كلها من أسباب إجابة الدعاء. يا معاذ إني أحبك فلا تدع أن تقول دبر كل صلاة إلى آخره. الصوم، لك صمت على رزقك أفطرت فاغفر لي، من أسباب إجابة الدعاء. الزكاة تقدم الكلام عليها، الحج تقدم الكلام عليه. فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام اذكركم، حتى يقول فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم، كل استعانة بالعبادة إلى آخره. إذن إياك نعبد تحتاج معها إلى وإياك نستعين، وإياك نستعين تحتاج معها لي وإياك نعبد. فإذا اجتمع في قلبك وحياتك إياك نعبد وإياك نستعين فقد هديت إلى الصراط المستقيم. فالصراط المستقيم حقيقة هو هداية إلى العبادة وهداية إلى الاستعانة. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم بالعبادة وأنعمت عليهم بالاستعانة. أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيق. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، خير الدنيا والآخرة مع كفاية همهما. في سؤالين فقط لعلنا نجيب عليها بسرعة. يقول هذا الأخ، أمس دعونا على الأخ العاق لوالديه وقد يكون مريض نفسي أو صاحب مخدرات، فلماذا لا ندعو له بالهداية؟ نسأل الله أن يهديه، سأل الله أن يهديه، سأل الله أن يهديه، سأل الله أن يهديه ويهدينا ويهدي جميع مرضى المسلمين وجميع الضالين من المسلمين، نسأل الله السلامة والعافية، ونعوذ بالله مما ابتلاه الله به سواء كان مريضا ولا صحيح. يقول بعض المحلات التجارية لا يعطيك خصم، وإنما يعطيك بطاقة فيها نقاط، وعندما تجمع تكون كذا نقطة بإمكانك أن تشتري بها من نفس المحل، فهل يجوز هذا أو لا يجوز؟ أي بضاعة اشتراها تاجر هو له الحق في بضاعته هذه، يعطيها مجانا أو ينقص 50% من سعرها أو يجعل فيها مدخر، يعني بنقص لك من السعر ونخلي بدل من أعطيك فلوس خلي نقاط عندي عشان ترجع تشتري مني مرة ثانية، مثلا الخصم، هذه بضاعة تسوى 100 ريال، قال لك اخصم لي بخصم لك 10 ريال لكن ما بعطيك إياها، أبخليها عندي، إذا جيت مرة ثانية تلاقيها، هذه النقاط، وهذا جائز بشرط ألا يكون فيه ضرر على التجار الآخرين، وهذا أصبح عاما، كل الصيدليات الآن عندهم نقاط وكل المحلات عندها، وهذا شيء عام ولا ضرر فيه على أحد وليس فيه شيء، فهو جائز بإذن الله. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى وخير الدنيا والآخرة مع كفاية هميهما. اللهم إنا نسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير الدنيا وخير الآخرة والخير كله، أوله وآخرة، ظاهره وباطنة، عاجله وآجلة، ما علمت منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام أن تصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، ودنيانا التي فيها معاشنا، وآخرتنا التي إليها معادنا، وأن تجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لحينا وميتنا وحاضرنا وغائبنا وذكرنا وأنثانا وكبيرنا وصغيرنا وإنسنا وجننا. اللهم اغفر لنا أجمعين، اللهم اغفر لنا أجمعين، اللهم هب المسيئين منا للمحسنين. اللهم إنا نسألك أن تعتقنا أجمعين من النار. اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك. اللهم سبحانك قنا عذابك يوم تبعث عبادك. اللهم ربنا لا تخزنا يوم القيامة. اللهم ربنا ولا تخزنا يوم القيامة. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته، وما للظالمين من أنصار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم حرمنا على النار، وحرم النار علينا، وحرمها على والدينا، وحرمها على أزواجنا، وحرمها على أبنائنا وبناتنا. اللهم اغفر لنا ولمن له حق علينا. اللهم اغفر لنا ولمن أحسن إلينا. اللهم بارك للمتصدقين في أموالهم وأنفسهم وأولادهم. اللهم اشف مرضاهم وعاف مبتلاهم، وانصرهم على من ظلمهم. اللهم جازيهم عن من أحسنوا إليه بأحسن جزائك، واخلف لهم فيما أنفقوا، وتقبل منهم ما تصدقوا، يا حي يا قيوم. اللهم إنا نسألك أن تغني فقراء المسلمين. اللهم أغني الفقراء من المسلمين، واشف المرضى من المسلمين، وعاف أهل البلاء من المسلمين، وانصر المظلومين من المسلمين، واجمع شمل المسلمين. اللهم إنا نسألك نصرا مؤزرا للمجاهدين في سبيلك في كل مكان. اللهم من أراد إعلاء كلمتك فانصره وأيد. اللهم انصر إمامنا خادم الحرمين الشريفين بحفظك، واكله برعايتك وعنايتك، وهيئ له البطانة الصالحة الناصحة التي تدله على الخير وتعينه عليه. اللهم احفظه واحفظ ولي عهده وولي عهده، انصر بهم دينك وأعلي بهم كلمتك، ووفقنا وإياهم لما تحب وترضى. اللهم احفظ بلاد الحرمين الشريفين في برها وبحرها وجوها. اللهم احفظها بشعبها والمقيمين فيها والزائرين لها والحجاج والمعتمرين. اللهم إنا نسألك أن تجعلها آمنة مطمئنة وسائر بلدان المسلمين. اللهم مكن لأمة محمد في الأرض، واجعل أمة محمد أقوى قوة في الأرض. اللهم عليك بأعداء هذه الأمة، فإن يعجزونك. اللهم عليك بأعداء هذه الأمة فإنهم لا يعجزونك. ندرأ بك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. ربنا إنك قد آتيتهم من الملك وآتيتهم من القوة. اللهم اجعل قوتهم ضعفا. اللهم اجعل قوتهم ضعفا وكثرتهم قلة. وانصر المسلمين عليهم بحولك وقوتك وقدرتك يا حي يا قيوم. اللهم عليك باليهود الغاصبين والنصارى المعتدين، وعليك بالرافضة أجمعين، عليك بكل أعداء الدين. اللهم عليك بالظلمة. اللهم عليك بالظلمة. اللهم سلط الظالمين على الظالمين وأخرج المسلمين من بين ظهورهم سالمين يا حي يا قيوم. اللهم احفظ أمة محمد من بين أيديها ومن خلفها وعن أيمانها وعن شمائلها ومن فوقها، ونعوذها ونعيذها بك اللهم أن تغتال من تحتها. اللهم إنا نسألك أن تفك سحر المسحورين. اللهم فك سحر عن المسحورين وأخرج الحسد والمس من المحسودين والممسوسين. اللهم من كان به سحر فأبطله، ومن كان بها سحر فأبطله، ومن كان معه مس فأخرج، ومن كان معها مس فأخرج. اللهم من كان مريضا فاشفه، ومن كان مهموما فأزل همه، ومن كان مكروبا فنفس كربه، ومن كان أيما فزوج. يا حي يا قيوم. اللهم إنا نسألك أن لا تبقى حاجة لنا ولا لأحد من إخواننا المسلمين في أي مكان ولا زمان إلا قضيتها بمنك وجودك. اللهم فك أسر المأسورين. اللهم فك أسر المأسورين. اللهم ارحم موتانا أجمعين، وارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه، واجعلنا من ورثة الفردوس الأعلى مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. أيها الأحبة، أستأذنكم لظرف طارئ، سأسافر لمدة 4 أيام أو 5 أيام. موعدنا معكم إن شاء الله بعد 5 أيام، يعني يوم الجمعة القادم إن شاء الله. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.